ما قدمت تأخذ فوقه. سلني فقال أسألك مرافقتك في الجنة. يا وضوء وصل بالرجل إلى المعالي. لكن هي همم، همم كالقمم. في ناس تحتاج أن تكون بالسلاسل تجر هكذا، هذه همم. الذي يجر هكذا ليس البشر، ليس البشر الذين يجرون هكذا. وأناس قد رفعهم الله يعملون بقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فهو يرى بأنه لابد أن ينظر في الدليل ويعلم ما فيه ليرى الحق من الباطل، فيأخذ بالحق ويترك الباطل. فهنا همم كالقمم. فقال لا مرافقتك في الجنة. فقال أو غير ذلك؟ قال مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. وجاد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن عباس نمت عند خالتي ميمونة ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فبال ثم نام ثم قام فقدمت له الوضوء، الوضوء فوضع الوضوء له لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قام يريد الصلاة، فإن كان أراد الصلاة إذن أراد الوضوء، فوضع الوضوء أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع ذلك؟ قال ابن عباس أنا. فضمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كافأه وهو ابن عمه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا هذه مكافأة من جود النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل كما سيأتي على بابين من هذا الباب، جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. تخيل أنت الآن بقى غنما بين جبلين. فقال الرجل ألي؟ قال نعم. فأخذ الغنم وذهب إلى قومه قال أيها الناس أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لذلك ابن عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نعم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لما في رمضان؟ لأمور كثيرة. أولا رمضان شهر الخير، شهر البركات، شهر الرحمة، ترفع فيه الدرجات، تعظم فيه الحسنات، تكفر فيه السيئات، تغلق فيه أبواب النيران، تفتح به أبواب الجنان، تسلسل الشياطين. لذلك أعمال الخير تتضاعف عند ربنا رب الأرض والسماوات. لذلك كان يسارع النبي صلى الله عليه وسلم في الخيرات في مثل رمضان رغبة في مضاعفة الخير وأيضا وفعل الخير. الأمر الثاني لما في رمضان كان أجود الناس؟ لأن في رمضان سد الخلة للناس أو سد تفريج الكروبات وسد الحاجات للناس يدخل عليهم السرور، وهذه من أفضل الطاعات. فمن أفضل الطاعات أن تدخل السرور على أخيك المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم العبادات أن تقضي له دينا أو تطعمه خبزا، أن تصد عنه يعني أن تفرج له كربة. فكان السلام يجود ويجود في رمضان لحاجة الناس. الأمر الثالث بالنسبة لرمضان، لأن أعمال الخير كما قلنا هي سبيل إلى الجنان، وكل يوم لله جل وعلا عتقاء من النار. لذلك كان الأفضل عمل الخير في رمضان. الأمر الثالث لما كان أجود الناس في رمضان؟ لأن في رمضان عندما تسلسل الشياطين النفس إيش تعلو، والأعمال يزداد معها الإيمان، وكلما ازداد العمل ازداد الإيمان. والإنسان يتمنى بعلو الإيمان، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء والأنبياء تحسبون أنهم وصلوا المدى، لا، الإيمان يعلو عندهم عندما يرون المعجزات، عندما يرون استجابة الدعوات يعلو الإيمان عندهم. والمثل الرائع الذي يضرب في ذلك إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله ولم تؤمن، فقال إبراهيم إيش؟ بلى أمنت، بلى ولكن ليطمئن قلبي. يطمئن قلبي يعني يرتقي الإيمان إلى الطمأنينة، يرتقي الإيمان إلى الطمأنينة. ثم قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. حين يبقى إذن كان الجود كل الجود من مدارسة القرآن، مدارسة القرآن هي أجود ما يكون في رمضان. لما؟ لأن العلم هو أفضل الصدقات، صدقة العلم هي أفضل الصدقات على الإطلاق. قال علماؤنا، وهذا ورد حديث صريح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال من أفضل الصدقات صدقة العلم، من أفضل الصدقات صدقة العلم. لذلك كان جبريل يدرس القرآن وعرضه عليه مرتين، كما قلنا بأن مجالس العلم هي أفضل مجالس على الإطلاق. وأيضا أن تعلم الجاهل وترفع عنه جهله وأن تجعله يتعبد لله على بصيرة، هذه أعظم صدقة له. ليش؟ لأن صدقة البدن ذائبة وزائلة، تنتهي ذاهبة وزائلة، وصدقة العلم تبقى إلى يوم الدين بل بعد يوم الدين. لأن بصدقة العلم ترفع عن نفسك الجهل فتعبد الله على بصيرة فتقترب أكثر من الله فترتفع درجات في الجنة. فانظر إلى الصدقة الباقية التي لا تفنى، وانظر إلى الصدقة التي تفنى ولا تبقى ولكن الأجر فيها ثابت عند الله جل في علا. فهذه كما قال علماؤنا أنه يستدل بها على أن أعظم الصدقات هي صدقات العلم. في قول ابن عباس قال فلا رسول الله

واقع، لكن هنا يأتي الشرع انصر أخاك ظالما أو مظلوما. شوف النظر الدقيق في هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم: أما قلت لهم أو أما قلت لهن أنا بنت نبي وعمي نبي وزوجي نبي، أو قالت أنا بنت نبي وعمي نبي وتحت نبي، من أشرف منك نسبا؟ فانتصر له، انتصر لها معنى وقع بقدر الله جل في علاه أنه غلب الشر. أيضا في ذلك زينب لما جاءت صفية كانت في سفر ولها جمل كان سريعا بحرا ثم أعيا، فلما أعيا ما صارت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله بدل لي ظهري هذا الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أفعل. ثم أكثرت عليه، والإلحاح على النبي صلى الله عليه وسلم يديره: ائتني بظهري ائتني بظهري ائتني بظهري. فشق الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على زينب فقال لها: أفقري أختك صفية جملا. قالت: من هذه اليهودية؟ اليهوديتك هذه؟ فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على زينب لما قالت بذلك، مع أن هذا وقع بقدر إيه؟ وقع بقدر الله جل في علاه، لكنه هجرها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر انتصارا لصفية. لذلك كانت تقول: كاد قلبي يطير، ثم نظرت فوجدت الشمس على الحائط، فرأيت ظل النبي صلى الله عليه وسلم فكدت أموت من شدة الفرح. قالت: فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندي جارية، كان في جارية جميلة جدا، شوف النساء والنساء، النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهن من أنفسهن، لكن شوف الغيرة، كان عندها جارية رومية كفلقة القمر، فكانت المعاد اللي بيأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيت تطرق الرومية: رواح لا تظهري، لو تشوف يعني المسألة النساء نساء، لكنها لما من الله عليها بأن سلم راضي عنها ودخل عليها أعطته للنبي سلم. قالت: يا رسول الله إني كنت أخبئه عنك، فشكرا لله هذه لك، منحتها للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض أنه هو غلب الشرع وانتصر لصفية. وأيضا هنا لما جاء القدر راضي بالقدر لأمر آخر، لأن ما فيش خصومة، لأن عائشة ذهبت، صفية ذهبت إلى عائشة قالت: قد أكثرت على النبي سلم فضيقت صدره، ردي عني النبي وأكافيك. قالت: ما تكافئين؟ قالت: أعطيك ليلتي. قالت: حي هالا وأهلا وسهلا، أرضيه عنك. فالنبي سلم داخل الخيمة اشتم رائحة، يعلم من رائحة من، اشتم رائحة، قال: يا عائشة ليست ليلتك، طلعي ليست ليلتك، عدل، مع أنه يحبها. فهي بقى لبست الخمار، تقول الرواية لبست خمارا أحمر وعطرت الخمار بعطر يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اشتم النبي صلى الله عليه وسلم العطر قال: هذه عائشة، قال: ليست ليلتك. فقالت له إيه؟ غلبت القدر بقى هنا، قالت له: فضل الله يؤتيه من يشاء. أعطتني صفية إيش؟ ليلتها، والشرط أن هي ترضيه، فرضيته عن صفية. فهنا التغليب، تغليب القدر وتغليب الشرع في كل الأونات وكل الأحوال، وهذا هو الفقه الدقيق. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ومعها سودة وبينهما طعام، فتأكل عائشة وتعطي النبي صلى الله عليه وسلم وتعطي سودة، سودة قالت: لا أريد الأكل، ما أريد أكل، أنا أنظر للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام كله. فعائشة طبعا عائشة كانت هي رئيسة الحزب، فقالت له: حزب النساء، مش أي حزب، حزب النساء، لأنه كانوا طائفتين، حزب النساء عائشة وحزب من؟ زينب. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت سودة: كلي. قالت: ما أريد الأكل. قالت: كلي وإلا سودت وجهك بالطعام، أو لطخت وجهك بالطعام. فامتنعت سودة عن الطعام، فأخذت عائشة الطعام وإيه؟ وابتدت يعني رايحة جاية على الوجه، فلطخت وجهها بالطعام، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ابتسم نظرت إليه سودة كأنه إيه؟ أباح لها الانتصار، فأخذت سودة الطعام فلطخت وجه عائشة، والنبي بيعمل إيه؟ بيضحك. عشان كده بعضهم يقول اللي متجوز أربعة سيد من سادات المسلمين، هو غلبان، اللي متجوز واحدة معاها في كل حاجة، حائض هو حائض، بتولد هو بيولد، نفسها هي نفسها، تعبانة تعبان، هي معاها في كل حتة. لكن الذي يعني أكثر من النساء خلاص، ما المسألة عنده لا تقف عند إيش؟ عند باب واحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، وغلب هنا النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وقال: انتصر لنفسك. وكما أيضا أباح لعائشة أن تنتصر من زينب رضي الله عنها وأرضاه. يبقى إذن الفائدة العظيمة التي تستفيدها من المسائل الفقهية في هذا الباب، لما قال: لم يقل لي في شيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعل. قال أنس: كان يقول: لو قدر له لإيه لفعل. يغلب عين القدر في التعامل مع الناس. الفوائد المستنبطة: أهمية مراجعة القرآن،